بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية، وقوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الآية. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نبتدئ هذه الليلة المباركة في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأن هذا الكتاب كتاب عظيم في توحيد الألوهية والعبادة، ذكر فيه 68 بابا كلها في توحيد العبادة وتوحيد الألوهية، إلا أبواب محدودة، وإنما ذكر أيضا الاستدلال بها على توحيد الألوهية. ولهذا قال شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: لا أعلم كتابا ألف في فنه بمعناه، لا أعرف كتابا ألف في فنه بمعناه، لا يمكن تجد كتاب جمع توحيد الألوهية مثل ما جمعه هذا الكتاب. وقد ذكر المؤلف رحمه الله فيه من الأدلة من الكتاب والسنة ما يغني ويكفي من كان هدفه الحق وقصده الحق، فإن فيه ما يكفي ويغني ويعظ المسلم ويجعله على بصيرة من أمره، لأن المؤلف رحمه الله اعتمد في هذا الكتاب على النصوص، وكلامه لا تجده داخل الباب، كلامه حينما يذكر المسائل، أما الباب المتن فإنه كل ما فيه قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأحيانا يذكر أقوال بعض الصحابة أو بعض التابعين على قلة في ذلك. فالناصح لنفسه يأخذ بما جاء في الكتاب والسنة، ويجب أن يقبل الحق، لأن هذا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والله أخذ علينا العهد والميثاق أن نعمل بالكتاب والسنة، وأن نتمر ونتعظ ونأخذ بما فيهما إن أمرا وإن نهيا. فالحاصل أن هذا كتاب مبارك ينبغي الإنسان يعرض نفسه عليه وأن يكرر. نحن انتهينا منه في الأسبوع الماضي درس قد بدأناه قبل سنة تقريبا أو سنة ونصف، ولكن نعيد إن شاء الله، لأنه كما يقول أهل العلم يقول: الشيء إذا تكرر تقرر، إذا تكرر تقرر. فأنا أود من الإخوة أن يحرصوا على سماع هذا الكتاب أكثر من مرة ومن أكثر من شيخ وأكثر من شرح حتى يتبصر ويفهم ويعقل ويعي كل ما فيه حتى يكون على بصيرة من دينه ويتجنب الشرك ويخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب التوحيد في بعض النسخ فيها بسم الله الحمد لله والصلاة وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم، وفي بعضها لم يذكر التسمية ولا الحمد، وإنما بدأ وقال كتاب التوحيد. وتوجيه هذا إن ثبتت بعض النسخ أنه حمد وأثنى فالحمد لله، وإن لم يثبت فإنه لا تثريب عليه، لأن هذا منهج لبعض أهل العلم. فلو نظرنا إلى منهج الإمام البخاري في كتاب الصحيح فإنه لم يبدأه بمقدمة، وإنما بدأ مباشرة كتاب بدء الوحي، وذكر حديث إنما الأعمال بالنيات. وذكر بعض أهل العلم أن بعض أهل العلم يفعل هذا كأنه يرى أن هذا أدعى للإخلاص، ما يحتاج أن أقدم وأقول سأفعل وأقول وأفعل كذا وكذا، أريد ما تسمعون. والأمر فيه سعة، يعني إن قدم فحسن، قدم الإمام مسلم لصحيحه، وقدم أبو داود، وقدم كثير من أهل العلم قدموا لكتبهم، ولكن بعض السلف لم يقدم لكتابه ولم يذكر مقدمة. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم، نقول من السنة أن يبتدئ المسلم كلامه بذكر الله عز وجل، سواء بالتسمية أو بالحمد والثناء. وقد جاء في ذلك بعض الأحاديث، منها ما أخرجه ابن حبان بسند قال عنه ابن الصلاح حسن، حسن إسناده ابن الصلاح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم، كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن فهو أقطع. وروى ولابن أبي داود وابن ماجه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع. وعند أحمد: كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر. وهذه الأحاديث تكلم العلماء على إسنادها وقالوا إن إسناد هذه الأحاديث لا يخلو من ضعف، فيها ضعف لكن معناها حق، معناها حق. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الابتداء بالبسملة أو بالحمد أو بالثناء. وهذا يدل عليه أحاديث كثيرة، فمثلا في صحيح البخاري في أوله كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، أوله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. وأيضا في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، هذا الكتاب الذي جمع الأحاديث المتفق عليها، تتبعت بعضا منها ولم أقصد الاستقراء التام، فوقفت على سبعة أحاديث يذكر فيها الصحابي قصة ويقول: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، فحمد الله وأثنى عليه. إذن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، كان يبتدئ كلامه بالحمد والثناء على الله جل وعلا. والمهم أن يبدأ المسلم بذكر الله، سواء بدأ بالبسملة أو بدأ بالحمد، يبدأ بذكر الله عز وجل حتى لا يكون أمره أبتر أقطع. وهذا أمر تعارف عليه المسلمون، حتى إنه لما خطب الحجاج وغيره خطبة لم يحمد الله في أولها، سميت البتراء مقطوعة، شيء يخالف ما عليه أهل الإسلام. فالحاصل أن الابتداء بذكر الله أو بالثناء عليه أو بحمده، أن هذا هو السنة، سواء كان في الكتابة أو كان في المقال. وإن كان بعض أهل العلم يقول الذي يظهر من السنة أنك إذا كتبت كتابة تبدأ بالبسملة، كما في حديث هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ابتدأت بالكلام فإنك تبدأ بالحمد والثناء. يقول هذا ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه الكتابة يبدأ بالبسملة والكلام يبدأ بالحمد والثناء. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب التوحيد. ما معنى كتاب؟ كتاب مصدر من كتب يكتب، مصدر من كتب يكتب كتابا إذا جمعه، لأن مدار هذه الكلمة على الجمع، الكتب معناه الجمع، ومنه يقال الكتيبة، يطلق على طائفة من الجيش لأنها تجتمع ليست كسائر الجيش. تجتمع على بعضها. ومنه قول العرب تكتب بنو فلان أي إذا اجتمعوا، فمدار مادة كتب على الجمع، ومعنى ذلك كأنه لما يقول لك كتاب التوحيد أو كتاب الصلاة أو كتاب الزكاة أو كتاب الإيمان، كأنه يقول هذا مجموع لك. لماذا؟ لأنه في الأصل يجمع حرف إلى حرف فتكون كلمة، ثم يجمع كلمة إلى كلمة فتكون جملة، ثم يجمع هذه الجمل إلى بعضها فيصبح مجموعا لك. هذا معنى الكتاب في اللغة، مصدر من كتب يكتب كتابا إذا جمعه. والمراد كتاب التوحيد يعني هذا مجموع لك في علم التوحيد. والتوحيد مصدر أيضا من وحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء واحدا. والتوحيد كما يقول أهل العلم ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل توحيد التوحيد ثلاثة أقسام، ولا جاء في القرآن ولا قاله الصحابة، لكن أهل العلم تتبعوا واستقرأوا ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بما يختص به الله جل وعلا، فوجدوه لا يخرج عن ثلاثة أشياء. ولهذا أول من ذكره ذكره ابن بطة العكبري، متوفى بحدود يعني في القرن الرابع 300 وكذا. والعلماء يقولون إن التتبع والاستقراء لا يلزم، إن التتبع والاستقراء عمل صحيح ولا يلزم أن يكون سبق أحد إلى القول به. فمثاله الآن ما تجد في القرآن والسنة أركان الصلاة كذا، واجبات الصلاة كذا، أركان الحج كذا، شروط الصلاة كذا، لكن أهل العلم الذين حفظ الله بهم دينه تتبعوا ما ورد في النصوص فجمعوها واستقرأوها حتى يكون ذلك أهون وأيسر على المسلم في فهم دينه وفهم الشريعة. ولهذا بعض أهل العلم يقول إن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. بعضهم يقول توحيد العبادة، ولا مشاحة في الاصطلاح، لأن من قال توحيد لأن توحيد العبادة معناه إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وهذا حق. ومن قال توحيد الإرادة والقصد أيضا هذا حق، يعني إفراد الله عز وجل بإرادتك وقصدك، وهذا هو توحيد الألوهية. ومن قال توحيد المعرفة والإثبات، المعرفة معرفة الأسماء، معرفة الله جل وعلا توحيد الربوبية، والإثبات إثبات الأسماء والصفات. فالحاصل أنه لا مشاحة في الاصطلاح. فالتوحيد أقسام ثلاثة ما يتعلق بالله جل وعلا: إما يكون توحيد الربوبية وهو إفراد الله جل وعلا بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وسائر أفعاله جل وعلا، أو توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة وهو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد، إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد، أو توحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله جل وعلا، إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة من الأسماء والصفات، وإفراد الله جل وعلا بذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحاصل أن هذا الكتاب المبارك إنما هو في توحيد الألوهية، توحيد العبادة، لأن توحيد العبادة كما قال ابن القيم وغيره قالوا هو الذي من أجله حصلت الخصومة بين الرسل وأتباعهم، بين الرسل وأممهم. فإن الرسل لما جاءتهم فإن الأمم لما جاءتهم رسلهم وقالوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كان لسان حالهم، وبعضهم صرح بهذا كقريش: أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ولهذا الخصومة في توحيد الألوهية. توحيد الربوبية أغلب الناس يقر به، حتى الكافر، كثير من الكفار، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، يقرون بهذا. لكن توحيد الألوهية هو الذي حصلت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم المكذبين لهم. ولهذا يقول ابن القيم: من أجله قام سوق الجنة والنار، ومن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، من أجله انقسم الناس إلى أشقياء وسعداء. وإن كان توحيد الألوهية مستلزم لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فهذا الكتاب كله في توحيد الألوهية، أو جله وأغلبه في توحيد العبادة في توحيد الألوهية. يقول المؤلف: كتاب التوحيد وقول الله. وقولي يجوز لك الرفع على أنه كلام على الابتداء، يعني كلام مستأنف جديد، ويجوز لك الجر عطفا على التوحيد. كتاب التوحيد وقولي، وقول الله. ويجوز أن تقول كتاب التوحيد وقول الله، يجوز هذا وهذا. وكتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المؤلف رحمه الله يريد أن يبين هنا ما هو التوحيد. التوحيد هو العبادة، هو الذي من أجله خلقنا. لماذا وجدنا على هذه الأرض؟ لماذا أوجدنا الله عز وجل؟ لنأكل ونشرب ونتزوج لا، لأجل أن نعبده، نخصه بالعبادة، نتعبد له، نوحده ولا نشرك به، نصلي له، نزكي، نتقرب إليه، ونستعين بهذه الدنيا على عبادة الله جل وعلا. إذن هذا هدفنا. لو نظرت في حال أكثر الناس الآن، يعملون في غير ما خلقوا له، يعملون في غير ما خلقوا له. الله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جاء عن ابن عباس في أكثر من موطن أنه قال: اعبدوا الله وحدوا الله، اعبدوا الله وحدوا الله. وبعض الأحيان قال: اعبدوا الله توحيد الله. إذن ليعبدوني معناها ليوحدوني، ليفردوني بالعبادة، ليخصوني بالعبادة. ما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل العبادات، كل التي تتقرب بها إلى الله قولا أو فعلا، ظاهرا مسموعا أو قلبيا في الباطن، الخوف من الله، الرجاء، الحب، التوكل، هذه أعمال قلبية، كلها تفرد الله جل وعلا بها وتتقرب به إليها، ولا تصرف شيئا منها لغيره سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه الآية أن الله عز وجل راعى فيها الترتيب الزمني. وما خلقت الجن والإنس، راعى الترتيب الزمني. كيف؟ الجن خلقوا قبل الإنس، ولهذا بدأ بذكرهم قبل الإنس، لأن الله كرم بني آدم، أكرم من الجن وأفضل من الجن. لكن هنا بدأ بذكر الجن لا لأجل التكريم والتفضيل، وإنما راعى فيه زمن الوجود. ما هو الدليل على أن الجن قبل الإنس؟ نقول: الدليل على هذا القرآن. الله جل وعلا يقول في سورة البقرة وفي غيرها: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وكان إبليس مع الملائكة. أليس هذا الدليل على أنه قبله؟ لا. كيف يسجد له وهو لم يخلق إلا بعده؟ وفي سورة الكهف يقول الله جل وعلا: فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن إبليس من الجن بنص القرآن، من الجن، وقال: خلقتني من نار وخلقته من طين. الشياطين، الجن خلقت من نار، ولهذا الجن قبل الإنس، وهو الذي جاءت الآية على هذا الترتيب، مراعاة يعني الزمن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال في سياق الآيات: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحان الله. يا عبد الله، أنت خلقت للعبادة، أنت تعبد الله ولا تهتم في أمر الرزق، ابذل الأسباب المشروعة. لكن الله جل وعلا قال: ما أريد منهم من رزق. الله جل وعلا ما خلقنا ليتكثر بنا من قلة أو يتعزز بنا من ذلة، لأن معهود البشر أن الإنسان إذا اتخذ مماليك وعبيد أنه يريد أن يعينوه على ملكه وعلى ماله. لا، الله ما خلقنا من أجل أن نرزقه، لا، بل تكفلنا بالرزق. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أنا أرزقكم، رزقكم علي. لكن أنتم قوموا بالعبادة. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كلام جميل من ضمنه، يقول فعل الله بنا الأولى لنفعل نحن الثانية. ما هي الأولى؟ وما خلقت الخلق، والثانية إلا ليعبدون العبادة. ففعل الله بنا الأولى، خلقنا وأوجدنا لأجل أن نفعل نحن الثانية، وهي عبادته وإفراده بالعبادة، ومع ذلك تكفل لنا بالرزق، اعبدوني ورزقكم علي، فالله هو الرزاق جل وعلا. وهذا يدل على أن أمر العبادة عظيم، وأنه هو الأهم، اشتغل به. لو كان الرزق سيشغلك عن عبادة الله اترك هذا الرزق، رزقك الذي كتب لك سيأتيك، لن تموت قبل يومك، ولو فررت من رزقك سيلحق بك، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم قال جل وعلا وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. جميع الرسل بعثهم الله عز وجل بعبادته، أن اعبدوا. أن هنا يجوز أن تكون مصدرية ويجوز أن تكون تفسيرية. إذن كل الرسل بعثهم الله بشيئين، وهو معنى لا إله إلا الله، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو معنى لا إله إلا الله. لا إله نافع العبادة عما سوى الله، عبادة الطواغيت وغيرها، وإلا الله هذا معنى اعبدوا الله أفردوه بالعبادة. إذن الرسل من أولهم إلى آخرهم كلهم بعثوا بهذا الأمر، وهذا يدل على أهميته يا أخوان. وفيه دليل على أن الرسالة عمت كل أمة، أقام الله الحجة على الخلق وبعث في كل أمة رسولا. ولهذا لما حكى الله عز وجل 25 نبيا عدد بعض الأنبياء قال ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. ما كل الرسل قصهم الله عز وجل علينا، الذي ذكر في القرآن 25 رسول فقط، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الأنبياء 315 الرسل 315 رسولا أو 310 رسولا، لكن كلهم نجزم ونقطع بأن الله بعثهم بالتوحيد، بعثهم ليدعو الناس إلى أن يهردوا الله بالعبادة وأن يجتنبوا الشرك به. إذن هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة وعدم جعل شريك له. ثم أورد المؤلف قول الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وهذه آية سورة الإسراء. يقول المؤلف رحمه الله في المسائل، يقول الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة، 18 مسألة ابتدأها بالتوحيد وختمها بالتوحيد. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختم كذلك. وهذا يعني المؤلف يريد أن يبين أهمية التوحيد، وأنه أهم المهمات وأوجب الواجبات وألزم ما يلزم الإنسان، ولذا لا بد أن يتعلمه الإنسان ويعرفه ويعقله ويتجنب ضده حتى يقوم بالمهمة التي خلقه الله لها. وابتدأها هنا في هذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى أي أوجب، وقيل أمر وقيل كتب، وكلها متقاربة المعنى. فقضى وأوجب جل وعلا ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا معنى لا إله إلا الله. لا تعبدوا إلا إياه يعني أفردوه بالعبادة، اعبدوه ولا تعبدوا معه غيره. ثم ذكر جملة من المسائل وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات، لكن محل الشاهد أن الله ابتدأ بالتوحيد وبين أن أهم المسائل وأهم ما يجب على الإنسان هو عبادة الله وحده لا شريك له. ثم أورد آية النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتسمى آية الحقوق العشرة، لأن الله ذكر فيها 10 حقوق. قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فذكر الحقوق العشرة وابتدأ بأهمها وهو واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أهم المهمات وأوجب الواجبات وأعظم الحقوق عليك يا عبد الله، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. واعبدوا الله، وحدوا الله أفردوه بالعبادة ولا تشركوا به شيئا. وشيئا هنا نكر في سياق النفي في سياق النهي تدل على العموم، ولا تشركوا به شيئا من الأشياء ولو ذبابة، ما تذبح ذبابة لصنم أو لغير الله، الذبابة ما تذبح ما يذبح. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. وذكر الحديث وخلاصته أن رجلا مر أن رجلين من كانوا قبلنا مروا على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقال لأحد ما قرب، قال ما عندي ما أقرب، ما عندي شيئا، أنا مسافر في الصحراء، قالوا قرب ولو ذبابا. الذباب موجود في كل مكان، ما أحد يقول ما هو موجود حتى في الصحراء. فقرب ذبابا قال النبي صلى الله عليه وسلم فخلوا سبيله فمات فدخل النار. وقال الآخر قرب ولو ذبابا، قال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، فضربوا عنقه فمات فدخل الجنة. الذبح عبادة لله وحده لا شريك له. فالحاصل أنه لا يجوز إنسان أن يشرك مع الله غيره، الله خلقك لتعبده وحده لا شريك له، وحذرك من الشرك، وأرسل إليك الرسل، ونصيبنا من الرسل أفضلهم وأكملهم وأعظمهم بيانا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبلغ البلاغ المبين وأدى الرسالة ونصح الأمة، فلا عذر لأحد. تعلم يا أخي التوحيد حتى تعبد ربك، يعرف ما كل ما يأتيه الإنسان يكون صواب. اعرض نفسك على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذه الكتب المباركة حتى تعرف أنك تعبد الله، لأن الشرك شأنه خطير، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان له. ثم قال وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، هذا أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لكفار قريش الذين حرموا أشياء من قبل أنفسهم وقالوا وجدنا عليها آباؤنا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فرد الله عليهم وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل تعالوا، لهم ذكروا جملة من المحرمات، هذا محرم على ذكور، حلال لذكورنا، محرم على أزواجنا، وذكروا أشياء من قبل أنفسهم. أمر الله نبيه أن يقول قل تعالوا هلموا أقبلوا أتلوا أي أقرأ أو أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم. ثم بدأ بأعظم هذه المحرمات، قال ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا، هذا أعظم ما حرم الله عز وجل، وهذا الذي حرمه الله، فهو أعظم ما نهى الله عنه. ولهذا كما يجب على الإنسان أن يفعل أعظم ما أمر الله به، يجب عليه أن يجتنب أعظم ما نهى الله عنه، لأن التوحيد والشرك ضدان، فلا يقوم الإيمان إلا بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله. هذا معنى لا إله إلا الله، ركنان النفي والإثبات، نفي الشريك وإثبات التوحيد وإفراد العبادة لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر جملة من ما قصه في هذه الآية، ومحل الشاهد هو ما ذكرنا. ثم ذكر قول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآية إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ذكر بعض شراح كتاب التوحيد أنه يعني سبب مقولة ابن مسعود هذه أنه لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم الموت رائد الموت كان الصحابة عنده قال ائتوني بكتاب، يريد أن يكتب كتابا بينهم لا تختلفوا بعده أبدا، ففرح بعض الصحابة بذلك، فقال بعض الصحابة عمر كعمر قال لا تكتب يا رسول الله لا تكتب كتابا، فقال بعضهم بل اكتب، فتنازعوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا ما ينبغي اختلاف عند نبي، فقاموا. فكان ابن عباس إذا تذكر هذا يقول الرزية أو إن الرزية ما حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الوصية، نحن نريد نفهم لو أراد ماذا يريد يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عمر وابن مسعود وغيرهم من الصحابة يعرفون ماذا سيوصي به النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الحديث أنه أوصى بكتاب الله صلى الله عليه وسلم، فعمر يعرف ماذا سيوصي به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا عساه يكتب في هذا الكتاب. القرآن موجود. ولهذا ابن مسعود بعد ذلك يقول: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، وصية مكتوبة التي عليها خاتمه، ختمة يعني موثقة، وصيته التي لا شك فيها، فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وذكر الآية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوصي بكتاب الله، وأعظم ما أوصى به أن لا تشركوا بالله شيئا، أعظم ما نهى عنه وحذر منه. إذن هذا هو التوحيد يا أخوان، إفراد الله جل وعلا بالعبادة والتقرب إليه بالعبادة والحذر من الشرك في قليل العمل وكثيره، والحذر من الشرك كله أكبره وأصغره، لأنه حتى الشرك الأصغر سيأتي إن شاء الله تقسيم ذلك. يقول العلامة ابن قاسم في حاشية كتاب التوحيد، يقول: أشد خطرا من كبائر الذنوب بإجماع أهل السنة والجماعة، بإجماع أهل السنة والجماعة أشد خطرا من كبائر الذنوب، من الزنا، من السرقة، من شرب الخمر، وإن كانت كبائر. ثم أورد المؤلف حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه حظي بخصوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ركوبه على الحمار خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل وصيته وإرساله إلى أهل اليمن، وبعضها: يا معاذ إني أحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول. ومع ذلك مات معاذ وعمره 36 سنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: يحشر معاذ أمام العلماء برتوة، ومعنى رتوة رمية حجر، يتقدم العلماء كلهم، ومات عمره 36. حنا الآن يمكن ما يطلب العلم إلا بعد 36، يقول لعلي أتمكن في العلم. الأعمار تمر يا إخوة، يحتاج الإنسان يبادر هذا العمر، ما تدري تعيش ما تعيش، جد واجتهد ولا تتأخر. ولهذا هو أعلم الصحابة بالحلال والحرام، وأعلم يعني متميز على الصحابة رضي الله عنه. فالحاصل أنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات أنه كان رديف قال على حمار، جاء في بعض الروايات أن هذا الحمار يقال له العفير، يعني هذا اسمه. وهذا فيه دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبيه وأمه، ركب الحمار وأيضا أردف على الحمار. أهل الكبر ما يركب الحمار، وإذا ركب ما يخلي أحد يركب معه. النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار وأردف على الحمار أيضا، قالوا: وهذا فيه دليل على جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، وأن هذا ليس أمرا محرما. فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. تنازع العلماء، إذا سألك أحد عن شيء وأنت لا تعلمه، أو سألك عن شيء من أمر الدين، هل تقول الله ورسوله أعلم أو تقول الله أعلم؟ فذهب جمهور أهل العلم وهو الجادة أن الإنسان إذا سئل عما لا يعلم يقول الله أعلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أعلم. وذهب بعض أهل العلم شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى التفصيل، فقال: إن كان المسؤول عنه من أمور الدنيا تقول الله أعلم، وإذا كان المسؤول عنه من أمر الدين تقول الله ورسوله أعلم، لأن الدين كله جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الجادة أن تقول الله أعلم، الله أعلم. لكن معاذ بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حقه علينا جل وعلا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، نكرة في سياق النفي، ولا شيء من الأشياء، حتى ما تقول والنبي بذمتي بالأمانة بشرفي لولا الله وفلان، ما تشرك به شيئا من الأشياء، لا كبير ولا صغير، هذا حقه علينا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، وهو واجب علينا، حتم فرض لازم. ثم قال: وحق الله وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا. أول يا أخوان، قوله حق العباد على الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا استحقاق إنعام وفضل لا استحقاق مقابلة. استحقاق إنعام وفضل، الله جعل لنا على نفسه حقا، ولو عذب أهل أرضه وسماواته ما كان ظالما له، ولكن فضلا منه وكرما وعد من آمن به واتقاه أنه لا يعذبه في النار. لكن ما هو على ما قالت المعتزلة، قالوا هذا حق مقابلة، يجب على الله أن يدخلنا الجنة لمن أطاع. نقول لا، ما هو ليس حق مقابلة، هذا الكأس بريال، لا، هو حق، الله جعله حق وهو حق، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى سيفعله، لكن حق إنعام تفضل من الله، تفضل علينا به وجعل لنا عنده حقا بفضله وجوده وكرمه. قال حق الله حق وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الله أكبر. قال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ اتركني يا رسول الله، ايش رايك اخرج واقول ابشروا يا عباد الله، ابشروا ابشروا ابشروا، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة لا يعذبه الله. فرح بها معاذ الفقيه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصه الله، خصه النبي صلى الله عليه وسلم بأمور لفضله. لكن نحن كم نسمع مثل هذا الحديث؟ ربما أول مرة يسمعه بعض الناس ولا يغير عنده شيء، ما كان فيه شيء، ما كان فيه فضل، والله فضل عظيم. إذا لم تشرك بالله شيئا ينجيك الله من النار يا أخي، لا يعذبك، والله فضل عظيم. ولهذا قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. قال الشراح: أن يتركوا التنافس في الأعمال الصالحة، خلهم يجتهدون في العبادة، لأن الإنسان في الآخرة على عمله، جزاؤه على قدر عمله. فأخبر بها معاذ كما في رواية عند موته تأثما، لأنه عالم رضي الله عنه. لماذا أخبر بها تأثما؟ خشية الإثم، لا يكون من كتم العلم، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد المنع المطلق، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد يخبر بهذا ما أخبره به. ينبغي أن نفرح بهذا، وهذا يدل على أهمية التوحيد وأهمية السلامة من الشرك، وأن هذا من أوجب الواجبات وأهم المهمات، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وأعظم المنهيات وما يجب على الإنسان يتجنبه الشرك بالله جل وعلا. إذن هذا هو التوحيد. ولهذا ابتدأ المؤلف رحمه الله ووفق أيما توفيق في هذه أو في هذا التبويب الذي عبر به عما يريد الحديث حوله وما سيكون الحديث في الأبواب التي تليه عنه، ونكتفي بهذا القدر. أسأل الله العلي العظيم أن يجزل الأجر والثواب لشيخ الإسلام المجدد، وأن يشكر لكم حسن استماعكم، وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله جل وعلا أن يشفي مرضى المسلمين. نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، نسأل الله يشفي مرضى المسلمين، نسأل الله أن يشفي من أصيب بالسحر، نسأل الله الشفاء العاجل، ونسأل الله عز وجل أن يسلط على السحرة وأن يكفينا شرهم وأن يخذلهم وأن يبطل مكرهم. نسأل الله يشفي، نسأل الله يشفي كل مسحور، نسأل الله يمن عليه بالشفاء. ولا يفوتني أن أنبه أيضا على أن المسحور أن علاجه في كتاب الله، علاجه في كتاب الله، لكن يلزم القرآن. لو يستطيع يقرأ سورة البقرة في اليوم الواحد 3 مرات فهو خير عظيم، لو يستطيع يقرأ ما استطاع من القرآن بنية طلب الثواب ونية الاستشفاء فسيرى خيرا عظيما بإذن الله عز وجل، ويحرص على قراءة المعوذات. والعلماء ذكروا الرقية، شيخ ابن باز نقلها، ذكرها قبله بعض أهل العلم، يأتي ب7 ورقات من سدر أخضر ويدقها ويضعها في إناء يسع ماء يكفي للغسل، ويقرأ فيه آية الكرسي والمعوذات وقل يا أيها الكافرون والآيات التي ورد ذكر السحر ورد فيها ذكر السحر في سورة الأعراف من آية 117 إلى آية 119 والتي ورد فيها ذكر السحر في سورة يونس الآية 79 إلى الآية 82 والآية التي ورد في سورة طه من الآية 65 إلى 69 وينفث في الماء ويشرب منه ويغتسل وأيضا من أعظم ما يحل به السحر أيضا اللجوء إلى الله صدق اللجأ إلى الله والدعاء في الأسحار والأذان والإقامة ساعة الجمعة وصدق اللجوء إلى الله ويبشر بالخير فعليها أن يجاهد والله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا. هذا سائل يقول يا شيخ متى تجب الزكاة في عمارة إذا كان ساكن بها ثم باعها؟ العمارة التي يسكن فيها ليس فيها زكاة إلا إذا كان يؤجر بعضها ويقول باعها، نقول ينظر إن كان بعد أن نوى بيعها وعرضها للبيع مر عليها سنة ففيها الزكاة في قيمتها، وإن كان لا نوى بيعها ثم باعها ولم يمر عليه سنة فإن هذه لا زكاة فيها. نعم. هنا يقول يا شيخ قول معاذ رضي الله عنه أفلا أبشر الناس هل فيه حب الصحابة الخير للناس؟ ولا شك، نعم، كيف لا، وهو يسميه بشارة وهي الخبر الذي يتغير له الوجه غالبا في الخير، هي لا شك حرص الصحابة مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ينبغي المسلم يحرص على نفع المسلمين وتعليمهم الحق تحذيرهم من الشر. نعم. يا شيخ ما حكم من ذبح لصاحب القبر تقربا للميت؟ أعوذ بالله، هذا لا يختلف أهل العلم في أنه كفر مخرج من الملة، هذا كفر مخرج. قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صل ربك وانحر، ما يجوز الذبح لغير الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك.